تذاك تركي سمال إغاكير دا واللي دارت لتتاويتا ولا دي غني تمر دا مخلني سيني تونا أكي نور يا ويطمعي صحرو يا كسان إغي كرا الجديد أحكام السليم مي مي مي إغيقا كرا الجديد إحكامة سليميم أدو كان مطلني قاك غيميتي في فلتة وكان أرسلت سيقل تتسدمان إغلا كرا في البرجر تيتو مالو فوسا إغلا غلو دا مدى سليرانا والنسا أي الراونو مزلو دورت نسوليريانا وخلا الغل حجاب استرور تيريانا ورباهرا يتزل يانا مرس مالا إما غاد العرض ارتب كسال أيانا إما غاد العرض ارتب كسال أيانا ورقي الزمن طمعي فرخر الحياة ورقي الزمن طمعي فرخر الحياة أنا ونس نفزز غفلتوني سرطة إباك نغدينا كذا استوي مننك أرو الفم يلبين كل تاسنون إسي الله كغشر عيموس من سلاطة أريح رقيا فوا دير أرقيتك أري حرقيا نفوا داير رتني تكمنا السناي بك استوك أسعونا تاوينا القرود يا الأحساب ورتي نقاني تاما إبا سارة سيسيك إلى روح ميسا إنا سارة سيسيك إلى روح خليسا إيبا سارة سيسيك الرول حميس مخوري زراغي كادي إي نسارة ستسيقيلا الرول خليس مخوري زراغي كادي Thank you.

دي الحساب وردي نبادي دم إغاسي جراغي كادي يي يي يي يي يا عفور بامين بسم الله الرحمن الرحيم الرزق البزير أولي من أي تأويل الرزق البزير بسم الله رجل ربي بسم الله رجل ربي كسنا الرزق أخذي سعد ما ودي كسنا الرزق أخذي سعد ما ودي I do.